الجسد كله ألا وهي القلب. فمن الأشياء التي يعني تعيننا على صلاح قلوبنا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، أن تستعين بربك في أمر صلاح قلبك، لقوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ولقوله سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه، وعملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم التي وصى بها معاذ بن جبل عندما أخذ بيده وقال له يا معاذ والله إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا الدعاء العظيم يدل على أن الإنسان يعني هذا الدعاء شرع بعد كل صلاة، وشرع أكثر في جميع الأوقات، بل من أراد أن يجتهد في الدعاء فليكن هذا دعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالعبد يستعين بربه على عبادته، ويستعين بربه على إصلاح قلبه، وهذا الأمر يتحقق بأمرين: استعانة بالله سبحانه وتعالى على تفخير القلب وعلى صلاح القلب، يتحقق بأمرين. الأمر الأول التوكل على الله في صلاح القلب، أن يعتمد قلبك على ربك في أمر صلاح قلبك، أن تتوكل على الله بصدق، لأنك فقير إلى الله ومضطر إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فيستشعر أنه لو وكله الله سبحانه وتعالى إلى نفسه ضاع، سأل ربنا وكلك نفسك بيع، ولكن لو اهتم بأمرك يصلح أمرك. وهذا التوكل هو توكل أرباب الهمم العالية الذين يجعلون توكلهم على الله سبحانه وتعالى في كل أمر من الأمور. باب الثاني الدعاء، بل التضرع والخيفة في الدعاء، ولا يخفى فضل الدعاء وعظيم أثره، لكن كثيرا من الناس يغفلون أن يدعو القلب. سلم ادعي ادعي مثلا ربنا يفك ربنا يعني استحال يشفي مرض، انما ان يدعو لقلبه هذا مكانته نادر. فينبه هنا الى ان انشغال العبد بالدعوه بقلب مهم. قال ابن القيم رحمه الله: العجب ممن تعرض له حاجه فيسقط رغبته وهمته فيه الى الله ليقضيها له، ولا يتصدى للسؤال لحياه قلبه، ما يتصداش بالسؤال بحيث لكن يسأل من ربنا سبحانه وتعالى شيء من ضربه، من ربنا سبحانه وتعالى يقينه من فخره كده بحياة قلبه من موت الجهل والإعراض وشقائه من داء الشهوات والشبهات. ولكن إذا مات القلب لم يشعر بمعصيته. وكثيرون يغفلون عن قصد التقرب إلى الله بالدعاء، ويكون قصده منصرفا إلى حصول مطلوبهم فيفوته خير عظيم. والدعاء سبب جامع لصلاح القلب تحلية وتخلية. يقول مطرف بن عبد الله: تذاكرت ما جماع الخير. مطرف بن عبد الله بن شكير يقول: تذاكرت ايش هو جماع الخير، فإذا جماع الخير في العبادات في الصيام والصلاة، وإذا هو كله في يد الله، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك، أنت ما تقدرش تجيب حاجة في ربنا إلا بسؤاله يعني فيعطيك إياه. قال: فإذا جماع الخير يقول في الدعاء. فمن لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتضرع بين يديه سائلا صلاح قلبه داعيا بحضور القلب متحريا أوقات الإجابة فما أقرب أن يجاب. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. الإيمان لا يخلق يبدأ يكتب في جوف العبد كما يخلق الثوب تماما. وين الثوب بتاع عيد قبل الباب؟ ممكن تلقاه يمسحه ويصفر، لان الثوب يبدا. كذلك الايمان يبدا في جوف العبد. قال: فاسالوا الله ان يجدد الايمان. تدعو الله سبحانه وتعالى أن تجدد الإيمان في القلب. ولذلك هناك أدعية عظيمة في القلب بقول كما قال تعالى صلى الله عليه وسلم: اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، وقوله: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وقوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وقولك: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصاعب الدنيا. اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، وغيرها من الدعوات الخاصه بالقلب. فاذا انشغل العبد بالتوكل على الله وانشغل بالدعاء اخذ السبب العظيم في صلاح قلبه. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يصلح قلوبنا وان يتقبل منا اعمالنا وان يعتق رقابنا في هذا الشهر الكريم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللحديث بقيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.